شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وآتوا الزكاة. آتوا بمعنى أعطوا، وآتوا أعطوا، وآتى بمعنى أعطى تنصب مفعولين، فالمفعول الأول هنا الزكاة، والمفعول الثاني محذوف تقديره أهلها، وآتوا الزكاة أهلها. واضح؟ آتى بمعنى أعطى، هذا الفعل ينصب مفعولين، فالمفعول الأول الزكاة وآتوا الزكاة، والمفعول الثاني محذوف تقديره أهلها وآتوا الزكاة أهلها. الصلاة والزكاة هنا هل المقصود الفرض أو غير ذلك؟ بالنسبة للصلاة الفرض لا خلاف في دخوله في الكلمة المأمور بها، وأما النافلة فعلى خلاف عند المفسرين، والصحيح دخولها. وأقيموا الصلاة أي التي شرعت لكم على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشرعت لعباد الله المؤمنين، فإذا أقيموا الصلاة الفرض والنفل. آتوا الزكاة هل الزكاة الواجبة أو غيرها؟ الزكاة الواجبة قول الجمهور، وروي عن مالك آتوا الزكاة أي صدقة الفطر، زكاة الفطر، لكن قول الجمهور آتوا الزكاة أن المراد الزكاة الواجبة، وهو أيضا قول عند مالك، لكن نقل عنه يعني قول بأن الزكاة الواجبة وقول بأنه صدقة الفطر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واركعوا مع الراكعين. طيب، الزكاة أصل هذه الكلمة مأخوذ من، قيل من الزكاة بمعنى النماء، وأن الزكاة تثمير للمال وزيادة في المال، فالزكاة مشتقة من النماء والزيادة، ولذلك يقال زكى الزرع إذا نما وكثر وكبر، فقالوا الزكاة اشتقاقها من هذا المعنى من النماء. وقيل الزكاة اشتقاقها من التزكية وهي التطهير، التزكية بمعنى التطهير. وقيل الزكاة من الثناء والمدحة، فيقال زكى القاضي الشاهد بمعنى برأه وأظهر سلامة مخبره، فإذن هذه ثلاث اشتقاقات لكلمة الزكاة. فإن قلنا أن الزكاة بمعنى النماء والزيادة، فإن ظاهر الأمر أن المال يؤخذ منه فينقص، فكيف تكون الزيادة؟ قال العلماء تكون الزيادة بأمرين، الأمر الأول بوضع البركة فيما بقي حتى يكون الانتفاع منه أكثر فيما لو كان معه ما أخذ منه من الزكاة. واضح؟ كيف تكون الزيادة؟ إذن الأمر الأول بوضع البركة في ذلك المال. فلو كان عندك مثلا 100,000 فالزكاة ربع العشر، فأخرجت 2,500 فيكون ما بقي بوضع البركة فيه انتفاعك بهذا المال أكثر من انتفاعك فيما لو بقي 100,000 بوضع البركة فيه. والثاني في النماء، وهو بالأجر العظيم الذي يعطاه هذا الإنسان، إذ يعطى أجرا على الزكاة، فإذا أخذ ذلك الأجر وهو الثواب الذي يعطى للمزكي مع ما بقي عنده من المال، فيكون المجموع أكثر فيما لو بقي عنده ذلك المال. إذن يكون النماء إما بوضع البركة، ويكون أيضا بالثواب والمكافأة من الله عز وجل على ذلك العمل. إذن هذا إذا قلنا أن الزكاة بمعنى النماء. أما إن قلنا أن الزكاة بمعنى التطهير، فكيف يكون إخراج الزكاة فيه تطهير للإنسان؟ قال العلماء بأمرين: التطهير لذات المال والتطهير للإنسان. كيف؟ قالوا: التطهير للمال بإخراج الزكاة من ذلك المال يصبح ما بقي نقيا سليما ينتفع منه الإنسان ولا يتضرر باستخدامه، ويصبح حلالا عليه، إذ لو لم يخرج الزكاة لكان ذلك المال خبيثا عند صاحبه. واضح؟ إذن المال إخراج الزكاة منه يصبح ذلك المال طاهرا. ما معنى طهر المال؟ عندما خرج منه جزء الزكاة فإنما بقي أصبح في هذه الحالة حلالا، يتقوت منه الإنسان وينتفع منه انتفاعا طيبا، إن أكل منه نفعه في بدنه، وإن أنفق على أولاده نفعهم في أبدانهم، وإن تصدق به قبله الله عز وجل منه، فأصبح مالا حلالا بسبب إخراج الزكاة منه. وأيضا بالنسبة للإنسان، إخراج الزكاة تطهيرا له. تطهيرا له من ماذا؟ تطهيرا له من أقبح الأخلاق. ما هي أقبح الأخلاق؟ الشح والحرص. وما الذي أخرج أبينا آدم وقصته قريبة من هذه الآيات؟ ما الذي أخرجه من الجنة ومن النعيم؟ الحرص. أعطي أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة، فأصر أن يأكل منها فحرم من الجميع. وهنا تعطى المال ويقال لك استمتع بكله إلا ربع العشر، فالذي يمتنع ويريد حتى ربع العشر فالثمن أنه يحرم من ذلك كله، حين لا يكون ذلك المال إلا سببا في، والعياذ بالله، في عذابه. إن أكل منه فما نبت منه فهو سحت، إن أطعم أولاده فهو سحت، إن تصدق منه لا يقبل. وقد ورد في الحديث: أقبح ما في الرجل. ما هو أقبح ما في الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقبح ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. أقبح ما في الرجل أن يكون جبانا يخشى كل شيء، وأن يكون شحيحا حريصا لا يريد أن يفوت مما عنده شيء، فهذا أقبح ما في الرجل. فإخراج الزكاة تطهير من ماذا؟ من صفة البخل والشح. إذن إذا قلنا أن الزكاة فيها تطهير، واشتقاق هذه الكلمة من الطهارة، الزكاة من الطهر، إذن تزكية المال خرجت الزكاة فتحول ذلك المال من مالا خبيثا إلى مالا حلالا. وكذلك تطهير للنفس من أقبح الصفات وهي صفة البخل والشح. إذن هذا الاشتقاق، وهذا يكون معنى الزكاة. وإن قلنا بمعنى الثناء الحسن، فإن من أخرج الزكاة وأعطى الناس من زكاة ماله ذكروه بالخير وأثنوا عليه، والناس شهداء الله في أرضه. فإذا ذكر عند الناس بالخير هذا دليل على قبوله عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الزكاة تأتي بمعنى أو مشتقة من الثناء والمدح. فيقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا، الركوع مشتق إما من الخضوع، اشتقاق من الخضوع والذلة، أو مشتق من الانحناء، وكلها صحيح في المعنى. وركوع المصلي فإن فيه انحناء، وكذلك هذا الانحناء لا بد أن يصاحبه ماذا؟ خضوع وذلة لله عز وجل، خضوع وذلة لله عز وجل. إذن هو انحناء وينعطف الظهر، وكذلك يتضمن عملا قلبي، وهو ماذا؟ خضوع القلب وذلته لله عز وجل الذي ركع الإنسان له، الذي ركع الإنسان له. واركعوا أي صلوا، لأن الركوع لوحده ليس عبادة مستقلة يتقرب الإنسان بفعلها لوحدها، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك اركعوا بمعنى صلوا. ونأخذ منه أنه يجوز أن يسمى الشيء ببعض أجزائه إذا كان ذلك الجزء من أركانه. يجوز أن يسمى الشيء ببعض أجزائه إذا كان ذاك الجزء من أركان ذلك الشيء، كما أن الله عز وجل سمى مكة كعبة، قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. فهل الهدي لا ينحر حتى يؤتى به إلى هذا المكان؟ مع أن الله قال هديا بالغ الكعبة أي بالغ إلى مكة. فسمى الله مكة ببعض أجزائها باعتباره ركنا منها، والكعبة جزء من هذه البلدة المعظمة المقدسة. فإذا يسمى، وكذلك قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود صلاة الفجر، فسمى صلاة الفجر قرآنا، والتلاوة في صلاة الفجر جزء من مقومات الصلاة وركن من أركانها. فإذا يسمى الشيء ببعض أجزائه إذا كان ركنا من أركانه. فهنا يقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. اركعوا، هل اختصاص ذكر الصلاة في مخاطبة بني إسرائيل بالركوع له معنى أو لا؟ من العلماء من قال أن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع، فعندما قال الله عز وجل لهم: وأقيموا الصلاة، فحتى لا يفهم ولا يعني يقع في نفوسهم أن الخطاب موجه للصلاة التي عهدوها من قبل، فجاء بوصف للصلاة ليس موجودا في صلاتهم ليعلمهم أن الصلاة التي أمروا بها هي الصلاة التي يصليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. قالوا فلذلك جاء بذكر الركوع، واضح؟ واركعوا مع الراكعين. إذن لماذا ذكر الصلاة هنا بركن الركوع وما جاء بغيره؟ فقال أهل التفسير لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، فلذلك جاء بالركوع حتى يعلم أن الصلاة المأمور بها هي صلاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها ركوع. وقال بعض العلماء بل المراد هنا واركعوا ذكر الركوع لاعتبار المعنى الذي يعني يشتق منه الركوع، وهو الخضوع والذلة، بمعنى واركعوا مع الراكعين أي صلوا صلاة خضوع وليس مجرد أداء وحركة جوارح، باعتبار أن الركوع هنا المقصود به معناه واشتقاقه الذي هو الخضوع والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين أي الذين أيضا صلوا مع المصلين، صلوا مع المصلين. من العلماء من قال أن هذه الآية مما يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، أن الله قال واركعوا مع الراكعين، فقالوا إذن هذا مما يستدل به أنه قلنا أمر وأقيموا، وكذلك واركعوا أمر، فقالوا مع الراكعين، فقالوا هذا مما استدلوا به على صلاة الجماعة، وهي مسألة معلومة أن وجوبها محل خلاف عند العلماء، وإن كان عدد من الأدلة ظاهرها يوجب ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وقد جاء يستأذنه في أن يصلي في بيته وهو أعمى، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، وغيرها من الأدلة. وممن قال وبعض العلماء يرون أنها فرض على الكفاية، أي بمعنى لا بد من قيامها في البلد، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، فلذلك من قال بذلك، فمن العلماء من قال أن الآية لا تفيد، وإنما واركعوا مع الراكعين بمعنى كونوا من المصلين، ومع المصلين بمعنى الجمعية، عرفت؟ أي لا يكن حالكم ترك الصلاة، لا يكن حالكم ترك الصلاة، واركعوا مع الراكعين. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالإيمان، أمر بالعمل، ولكن نجد هنا سبحان الله قضية عظيمة، فنجد عندما بين الأمر بالإيمان والأمر بالصلاة العمل ذكرهم بشيء مهم، وهو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، ثم بعد أن جاء بالصلاة وما زال سوف يعني يأتي بعد ذلك استمرارية في موضوع الصلاة، يأتي أيضا بفاصل مهم في التوجيه، فماذا يقول؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ثم يعود للصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. فمعناه أمر الأمر بالصلاة وهو العبادة العظيمة لم ينتهي بعد، وعندما يدخل ويأمر بأمر في داخل الأمر الواحد فهو يدل على عظم ما سوف يخبرون به، وأنه أمر ذا شأن عظيم. إذا كان أمر الصلاة عظيم وشأنها كبير عند الله عز وجل، فإذا كان في وسط موضوع الصلاة وأمرها لم ينتهي في التوجيه لهم، ثم يأتي بين هذا الأمر وهو أمر الصلاة تذكير بشيء آخر، فيدل أيضا على عظم ذلك الأمر المذكور. إذن ما هو هذا الأمر الذي توسط قضية الصلاة؟ قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ في الأول تحذير من ماذا؟ أن لا يكتم الحق. وكان كتمان الحق علمنا أن المقصود الرئيس به ما هو؟ المقصود الرئيس أن لا تكتموا، أن في كتابكم وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا تكتموا أن الله قد أمركم بأن تؤمنوا به. لأن في القضيتين حصل من علماء اليهود فساد، ففي الأول منهم من أخفى هذا الوصف، وبالنسبة للثاني منهم من قال هو نبي حقا ولكنه نبي للعرب وليس نبي لنا. واضح؟ إذن يعني لا تكتموا الحق. إذن هم كتمانه أنهم قالوا، منهم من قال هذا ليس موجود عندنا، إذن أخفوه ولم يعلموه. الثاني أنهم أظهروه لكنه إظهارا ليس صحيحا، فقالوا هو نبي حقا ولكنه نبي خاص بالعرب وليس للناس كلهم. عرفت؟ إذن فالله عز وجل قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم هنا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر. البر قيل هي الطاعة بعمومها، وقيل هو الأمر الحسن. الأمر الحسن، فإذن إما أن يطلق على الطاعة والعبادة، وقيل هو الأمر الحسن. أتأمرون الناس بالبر، ما هو البر الذي كانوا يأمرون به أحبار اليهود؟ قال العلماء: كانوا يأمرون الناس أن يتبعوا التوراة ويصدقوا ما فيها ويعملوا بمقتضاه ولا يجحدوا. واضح؟ إذن هذا قوله. ثم هنا وهم يأمرون الناس بهذا التصديق، ثم هم لم ينتفعوا بهذا الأمر عندما وجدوا أن فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتبعوا ذلك ولم يؤمنوا به. إذن يأمرون الناس بأن يتبعوا ما في التوراة ويعملوا به ولا يخالفوا ما فيها، وهم مع ذلك يخالفون ما في التوراة وقد اطلعوا عليه. وقيل أنهم كانوا يأمرون الناس بالإنفاق وهم لا يفعلون ذلك، وهم لا يفعلون ذلك. وقيل أتأمرون الناس بالبر أنهم، لأن اليهود كما ذكرنا أيضا سابقا المنافقين منهم من كان من اليهود ومنهم من كان من العرب من المشركين، فلذلك كان اليهود المنافقين إذا جاءهم عدد من العرب ممن أراد أن يسلم وسألوهم فماذا يقولون؟ يقولون: هذا رسول الله حقا أسلموا، وهم في قرارة أنفسهم لم يكونوا مؤمنين صادقين به. فيقول الله عز وجل لهم ذلك. واضح؟ إذن الآن عندنا الآن كم؟ أتأمرون الناس بالبر. طبعا هذه الأقوال ليس بينها تضاد، لأن كل ذلك حدث منهم فيكون كله مراد. أتأمرون الناس بالبر بمعنى أنكم تأمرون الناس أن يتبعوا ما في التوراة وأن يصدقوه وأن يعملوا به وتلزموهم بذلك، وأنتم لا تطبقون هذا إذ أن التوراة بين أيديكم وفيها وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكم مأمورون بأن تؤمنوا به، وأنتم لا تستجيبون لما في كتابكم التوراة الذي بين أيديكم. إذن هذا المعنى الأول، ومنهم من هذا حاله. المعنى الثاني أنه في كتابكم تعلمون الناس بموجب ما في الكتاب أن ينفقوا من أموالهم لأجل وآتوا الزكاة، وتقولون لهم لا بد أن ينفقوا من أموالهم ويخرجوا الأمر المقدر الذي فرضه الله عليهم، وأنتم لا تنتفعون بذلك، وأنتم الذين تخالفون هذا الأمر. الأمر الصورة الثالثة وهي تأمرون الناس بالبر بعد أن أظهرتم الإسلام نفاقا، فعندما يأتيكم الناس ويستفسرون عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هل يؤمنون به أو لا، تقولون لهم آمنوا به وصدقوه وأنه رسول حق، وفي قرارة أنفسكم تكذيب به عليه الصلاة والسلام. إذن تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. واضح؟ إذن فيقول الله عز وجل لهم، هنا الهمزة للاستفهام، ولكن ليس استفهاما حقيقيا، وإنما استفهام للإنكار يتضمن التوبيخ. يعني ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو استفهام يتضمن الإنكار على فعلهم ويبين قبح صنيعهم ويقبح هذا الصنيع. أتأمرون الناس الألف واللام للجنس أو العهد، قيل للعهد، فالناس هنا قالوا أن هذه صفة كل اليهود، والناس هنا المقصود بهم العرب الذين كانوا يسألون أهل الكتاب، لأن العرب كانوا عندما كان أهل الكتاب يتفاخرون على العرب بأن عندهم كتاب وليس عندكم كتاب من السماء، وكان العرب يلجؤون إليهم ويسألوهم، وقد كان في كتبهم من أخبار الأمم السابقة مما ليس عند العرب. فإذن أتأمرون الناس بالبر أي العرب الذين يأتونكم ويسألونكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون لهم إنه رسول ونبي لكم، ثم أنتم لا تنتفعون بذلك. وقيل الناس هنا العموم أي العرب وعامة اليهود، فيكون المخاطب تأمرون الناس بالبر ليس كل اليهود، وإنما المخاطب علماؤهم. المخاطب علماؤهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كما ورد في الحديث عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم شابا يهوديا مريض، فدخل عليه وهو في مرض الموت، في سكرات الموت، وعند رأسه والده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي، فقال الأب لابنه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يؤمن الأب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ واضح؟ فإذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ تنسون هنا بمعنى تتركون. نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركهم، لأن الله نسيهم، واضح؟ فلذلك وتنسون أنفسكم بمعنى تتركون وعظ أنفسكم، تتركون وعظ أنفسكم. إذ المفترض أن يكون الإنسان إن أخبر عن شيء نافع أن يكون هو أول من ينتفع بهذا الأمر، وهذا الأمر البدهي، وهذا الأمر السليم الذي يدل على سلامة العقل ويدل على أن الإنسان فعلا عاقل. أما أن تقول للناس هذا هو الخير وضده شر، وأن هذا النفع وضده ضار، وتوجههم للنافع ثم أنت تفعل المقابل له وهو الضرر، فإن هذا أمر عجيب وأمر لا يستقيم. فيقول الله عز وجل لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ثم ماذا؟ أمر زيادة في أمر التعجب منهم وبيان قبح صنيعهم والإنكار عليهم، أن ذلك يكون حالة إيش؟ حالة كونهم مستمرين في قراءة الكتاب. ولذلك جاء بالجملة الحالية: وأنتم تتلون الكتاب. والفعل المضارع تتلون يفيد الفعل في الزمن الحاضر والمستقبل. فكيف هذا يكون منكم؟ إذن ليس معنى أنه نسيتم لأن عهدكم بالكتاب قديم، أو أنكم لم تعودوا تقرؤون، وإنما تفعلون ذلك وأنتم مستمرين في قراءة الكتاب. فهذا الأمر العجيب، هذا الأمر العجيب أنكم مستمرين في الوعظ ومستمرين في قراءة الكتاب، ثم بعد ذلك تأمرون الناس بخير وأنتم لا تستجيب، ونفوسكم لا تأطروها ولا تعلموها ولا تلزموها هذا الخير الذي أمرتم به الناس. فإن هذا من أعجب الأشياء، وأنتم تتلون الكتاب. إذا كان لذلك ماذا قال؟ أفلا تعقلون؟ هل أنتم فاقدين للعقول؟ والعقل هنا ليس المقصود بالعقل هنا العقل عقل التكليف وهو المرحلة الأولى، وإنما المقصود العقل في مرحلته الثانية وهي مرحلة الرشد، لأن مرحلة التكليف مرحلة وعي وفهم للمراد الذي في الكتاب، هذه مرحلة العقل الأولى، مرحلة إيش؟ مرحلة التكليف. والمرحلة الثانية مرحلة الرشد. ماذا نضاف في مرحلة الرشد؟ وانتبهوا، تعقل الأشياء. طبعا الله عز وجل خلق كل حاسة وجارحة في الإنسان ولها مقصود معين وعمل معين تقوم به، فالعقل المقصود الأعظم لهذا العقل هو العلم بالله جل جلاله، والعلم بمراد الله سبحانه وتعالى. والأصل في النفس، النفس والعقل أحد مقوماتها، الأصل في هذه النفس هي أن تعبد الله سبحانه وتعالى الذي قد عرفه العقل وعلم به سبحانه وتعالى. فإذن دور العقل العلم، ودور النفس إخضاع هذه الجوارح لعبادة الله عز وجل، لأن النفس تتقوم بالأخلاق، والأخلاق هي القوة التي تستخدمها النفس لتحويل التصورات والإدراكات العقلية إلى أعمال، والجوارح دورها تنفيذ تلك الأعمال. فإذا توافق أمر النفس مع العقل ارتقى مستوى الإدراك العقلي فسمي عقل الرشد. واضح؟ يعني هنا صار توافق بين قناعة العقل السليمة وزكيت النفس وطهرت ونقيت وفعلت مقوماتها التي هي الأخلاق لكي تتجه نحو تحقيق ما في العقل من الإدراكات السليمة. فعند ذلك يكون هذا الإنسان بهذا التصرف أصبح عقله عقل رشد. فهؤلاء يتلون الكتاب، إذن هم قد استوعبوا، ثم كان منهم عمل وهو أمر الناس بالبر، ولكنهم مع أنفسهم لم يكن عندهم عقل رشد، فلذلك ما نفعوا أنفسهم. واضح؟ مع أنهم مدركين، فلذلك إدراك التكليف قد حصل عندهم، أما عقل الرشد فلم يحصل عندهم، أما عقل الرشد فلم يحصل عندهم. فلذلك يقول الله عز وجل لهم أفلا تعقلون. أيضا الألف هنا للاستفهام، ولكن المقصود أيضا التوبيخ والإنكار عليهم وبيان قبح فعلهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن نأخذ من الآية أن الإنسان لا بد ابتداء أن يفعل عقل الإدراك ليفهم مراد الله، ثم يزكي النفس لينتقل إلى عقل الرشد، ثم يطوع جوارحه لذلك، ثم يتجه إلى الآخرين، وأن هذا هو الأمر البدهي الأول، وأن هذا هو المسار الصحيح السليم. واضح؟ أن الله أنكر عليهم. طيب هنا هل الإنكار في أمرهم بالمعروف أو الإنكار في عدم استجابة أنفسهم للمعروف أو الاستنكار للفعلين؟ عندنا ثلاثة أشياء. هل إنكار الرب بقوله أفلا تعقلون في أنهم أمروا الناس بالبر؟ الجواب لا، ليس الاستنكار لأجل ذلك. هل الاستنكار لأنهم جمعوا بين الأمرين؟ أيضا لا، وإنما الاستنكار على ماذا؟ على أنهم لم ينتفعوا هم من البر الذي أمروا غيرهم. ومن هنا يذكر العلماء مسألة، وهي لو أن الإنسان ابتلي بأمر محرم وهو يعلم أنه حرام ورأى غيره يفعل ذلك الأمر، هل ينكره عليه أو لا ينكره لأنه واقع فيه؟ فمن قال أن الإنكار على الجمع على الصورتين فيرى أنه لا ينكر حتى يتركه أولا. واضح؟ ومن قال أن الإنكار على الأمر الثاني فقط، وهذا قول الجمهور، فقالوا ينكر عليه ثم يجاهد نفسه في ترك ما هو عليه، وقالوا لأنه لو لم ينكر يعتبر قد وقع فيه إثمين بدل إثم واحد، في أنه لم ينكر المنكر وفي أنه فعل المنكر، بينما لو أنكر سلم من هذا الأمر وبقي عليه أمر واحد فهذا أخف، ثم يكون في إنكاره عون له على ترك ذلك المنكر الذي هو واقع فيه. واضح؟ فلذلك هذا عندما نقول هل هنا أفلا تعقلون عائد على الإنكار على الأمرين أو على أمر واحد، فقلنا إذن الصحيح يكون الإنكار على ماذا؟ على الأمر الثاني، وهو أنهم لم ينتفعوا بالبر الذي أمروا به غيرهم من الناس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فنجد هنا أيضا يعني سبحان الله العظيم تحذير الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يتصفوا بهذه الصفة. لذلك كل من كان بهذه الصفة ففيه شبه باليهود. والتحذير عظيم في أن الإنسان يفعل شيئا بخلاف ما يخاطب به الناس. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى أناسا من أمته تقرض أفواههم وألسنتهم شفاههم وألسنتهم بالمقاريض. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر ولا يعملون به. وأيضا ورد في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل من أهل النار فيقذف فيها فتندلق أقتابه أي أمعاؤه تخرج فيدور حولها فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع حوله أهل النار متعجبين من حاله فيقولون يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فما الذي فعلته حتى حدث بك ما حدث؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن أمر عظيم. لذلك يعني الإنسان إذا أمر بالأمر لا بد أن يكون أول شيء فيه محاسبة ومراجعة لنفسه ومجاهدة. لكن كما قلت لا نفهم من هذا أن العاصي لا يأمر غيره وإن كان هو واقع في هذه المعصية، فهو يجاهد نفسه، وعندما يأمر يكون مثل هذه الأحاديث زيادة تذكير له ووعظ له بأن يترك ذلك الأمر أو التقصير في فعل المأمور، وأن يكون هذا هو حال الإنسان. أيضا مما يؤخذ من الآية أن الخطأ من العالم أشنع من الأشنع. عندما يحدث الخطأ من العالم يكون ذلك أشنع فيما لو حدث من العامي الجاهل. واضح؟ فإذن العالم الخطأ منه أشنع وأعظم وأكبر، وهذا سبحان الله يتفق مع حتى فطر الناس. فإن الناس إذا وجدوا الخطأ من العالم فإنهم يستقبحون منه أكثر من استقباحهم فيما لو حدث نفس الخطأ من جاهل، وأن فطر الناس كلها متجهة مع هذا الأمر. لذلك هنا يأتي العتاب لهذا الأمر بهذا العتاب الشديد، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أليست لكم عقول؟ والعقل أكبر ما يميز الإنسان عن غيره. فإذا كان الإنسان ذم بأنه لا عقل له إذن كأنه أخرج من وصف الإنسانية والبشرية وألحق بالعجماوات. واضح؟ فلذلك هذا ذم عظيم. فإذا فقد الإنسان يعني أكبر شيء يميزه عن بقية المخلوقات وسبب وأحد أسباب تكريمه العظمى، فإن العقل آية الله المبهرة في الوجود الأرضي بالنسبة للمخلوقات وهو عقل هذا الإنسان، هذه الآلة العجيبة العظيمة التي يعني أبهرت الناس، فهذه القوة العجيبة. فإذا كان الإنسان يتصرف هذا التصرف فإذن هو دليل على أن هذا الإنسان ليس عنده هذه الآلة تعمل بصحة وسلامة، وأنه يستحق أن يوصف بسلب هذه النعمة عنه، أفلا تعقلون؟ فلذلك يتنبه الإنسان، فكل أمر تعلم وتأمر به جاهد نفسك وراجع نفسك، فإن كانت النفس مستجيبة لمقتضاه فاحمد الله واثبت، وإن كانت النفس غير مستجيبة لمقتضاه راجعها وذكرها وأطرها حتى تستجيب لذلك الأمر وتذكر هذا الخبر. ولذلك كما قلت أن هذه الآية كما قال العلماء عندما قلنا أن ذكر الله عز وجل إنما هو للعظة والعبرة، فقال العلماء أن من يعني هذه الأمة من علمائها من فعل ذلك ففيه شبه باليهود، ففيه شبه باليهود، واضح؟ وهو أن الإنسان يتعلم العلم ثم هو لا ينتفع بما تعلم، ويحمل العلم كما وصف الله عز وجل أهل الكتاب، ماذا قال عنهم؟ كالحمار يحمل أسفارا، أنهم لا ينتفعون، لا ينتفعون. فالبهيمة يكون فوق ظهرها الماء وهي ظمأة تمشي في الصحراء ليس معها قائد، تريد الماء والماء فوق ظهرها ما تستطيع أن تشرب منه حتى تهلك والماء فوق ظهرها. فكذلك هؤلاء يتعلمون العلم ولا ينتفعون به فيهلكون، وهو في صدورهم وينقلوه للناس ولكنهم لا ينتفعوا منه، وهذا أمر عظيم. وإن الإنسان والله ليسأل الله سؤال صدق أن ينفعه، أن يعلمه وأن ينفعه بما علمه، وأن يكون هذا من دعاء ينبغي أن يكون من دعاء كل مسلم، أن يسأل الله عز وجل التعليم، وأن يسأله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما علمه، حتى لا يكون عالم سوء وصاحب سوء. فإذن هذا أمر عظيم من التذكير الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به الناس. فإذن هنا هو خطاب كان موجه لبني إسرائيل عند نزول القرآن، وبحفظ القرآن هو موجه لكل كذلك أحد من أهل الكتاب ولكل أحد من هذه الأمة، أن يحذر أن يكون من أمثال هؤلاء. وأيضا هنا مسألة أخيرة، وهي أن نقول يا إخوة، الباطل يسطر فعله، فكتاب الله عز وجل دون وسطر. ولما أيضا لم يكن بعد هذا الكتاب كتاب، فإن الملائكة يكتبون، ويوم القيامة تنشر الصحف، تنشر الصحف على رؤوس الأشهاد، وسجل أهل الإجرام والظلم والضلال كل ذلك مكتوب. فلذلك هنا هذه من العظة والعبرة، فالله عز وجل في القرآن سطر أفعال هؤلاء وقبحها، وأصبح كل ما قرئ القرآن ذكر هؤلاء، وتأتي السنة لتذكر أسماء هؤلاء بعض أسمائهم، فيذكرون وهم موصوفين بهذا الوصف الذميم القبيح. وكذلك أهل الباطل سوف تنشر صحائفهم يوم القيامة ويفضحون على رؤوس الأشهاد. فإذا تأمل الإنسان في ذلك، فالباطل مسجل على صاحبه، فاحرص ألا يسجل عنك هذا، احرص ألا يسجل عنك ذلك، حتى لا يكون في ذلك فضح وهتك ستر، واضح؟ فلذلك يعني نجد سبحان الله العظيم أن الإنسان ينبغي أن عندما يقرأ متأملا متدبرا يفهم مثل هذه المعاني، ثم يحاسب نفسه عليها ويراجعها ويأطر النفس وفق هذه المعاني وفق هذه الأمور. فإذن هذه بعض ما ذكره أهل العلم في هاتين الآيتين الكريمتين، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل بالعمل الصالح بعد أن دعاهم للإيمان، والذي كما قلت في الدرس الماضي أعطى دلالة صريحة على أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عامة وليست دعوة خاصة بالعرب، فإن الله دعا بني إسرائيل أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم وأن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي نزل عليه، فهي دعوة عامة لكل الناس، وهكذا ينبغي أن نفهم هذا الأمر وأن نبلغ دين الله عز وجل لكل الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للناس لأمته، أن يعلموا أن هذه هي سبيله البلاغ لكل الناس لكل الناس، فليست الدعوة خاصة بالعرب دون غيرهم، بل هي للناس قاطبة، لأنه لا كتاب بعد القرآن ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فالكتاب هو الخاتم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.